عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء. نعم، لا تصلح أي امرأة لأي رجل، ولا أي رجل لأي امرأة. إن شريعة الإسلام ما وضعت محرمات من النساء إلا من أجل، كما يقول فريق من العلماء، من أجل وجود بعض خصام بين الزوجين من حين إلى آخر، ولا يخلو بيت من ذلك. فآنذاك أرادوا أن يحافظوا على أقرب الأقربين لهذا الشخص، فلم يصح أن يتزوج الإنسان من أمه ولا من أخته ولا من ابنته ولا من عمته ولا من خالته وهكذا. فمن العلماء من قال: ما حرمت القريبات من النساء إلا من أجل ذلك، إلا من أجل عدم الخصام وعدم الهجر للتنازع الموجود مع أغلب الأزواج. ومن العلماء من قال: لأن الإنسان يحتاج من حين إلى آخر أن يدخل على قريباته في أي أمر من الأمور، في ظرف من الظروف، في حادثة من الحوادث، فآنذاك حينما يحرم عليه على التأبيد يكون لا حرج أن يدخل عليهن أو أن يخلو بواحدة منهن، لأنها محرمة عليه على التأبيد. بدأ العلماء عليهم رحمة الله يفكرون في الحكم التي من أجلها حرم الله سبحانه وتعالى المقربات من النساء أو القريبات من النساء. فمن العلماء من يقول: للحاجة إلى الدخول عليهن. ومن العلماء من يقول: إنما حرموا من أجل ألا نقطع الأواصر التي بيننا وبينهن، لأن هذا يحدث بين الأزواج من الخصام والتنازع في غالب البيوت، إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك حكم لا يعلمها إلا الله، فتعالوا بنا لنقف وقفة مع المحرمات من النساء، فنعرف من النسوة يحرم أن يتزوجها الرجل. يقول تعالى في بداية الكلام عن المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قبل أن أتزوج، أن أتكلم عن زوجة الأب، أريد أن أتكلم عن زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طب وما علاقة زوجة الأب بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في قراءة لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في سورة الأحزاب، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأزواجه أمهاتهم، قال أبي بن كعب أيضا في قراءته: وهو أبوهم. وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، هو أبوهم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبوهم يعني أبو الأمة، أبو الأمة. حتى ذكر فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل له في مسألة الخلوة ونحو ذلك ما لا يحل لأحد غيره لأنه أبوهم، بل قالوا ذلك ليس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، إنما قالوا هذا في جميع الأنبياء. ألم يقل لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي قصد زوجاتهم، فهو أب لكل الأمة، أب لكل الأمة، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أو بنتي. يحدث ذلك بمسألة الزواج، يحدث ذلك بمسألة الزواج. لذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يذكرني بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لهن أن يتزوجن من بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 من نسوة ولم تتزوج واحدة منهن إلى أن ماتت، لتحريم رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك عليهن. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، لا يحل أن ننكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. أخرج بعض العلماء حكمة من ذلك فقالوا إذا مات شخص لا يحل لنا أن نتزوج من زوجته إلا بعد 4 أشهر و10، وقد سوى الإسلام بين كل الرجال فجعل 4 أشهر و10 إلا مقام النبوة، مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يجعل المسألة 4 أشهر و10، إنما جعل المسألة للأبد أنه لا يحل لها أن تتزوج إلى أن تموت، إلى أن تموت. هذا بالنسبة لزوجات النبي صلوات الله وتسليماته عليه. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقد ذكرت لكم ولكن قبل ذلك أن زوجة الأب إذا مات الأب عنها كان الابن إذا خلع ثوبه وألقاه على هذه المرأة حل له أن يتزوجها من بعد أبيه، فيتزوج من امرأة أبيه، وربما يحبسها في البيت إلى أن تموت، وربما يزوجها إلى من شاء، وهكذا تكون المرأة مقهورة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد الإسلام أعطى الإسلام للمرأة حقها، حتى في هذه المسألة أخبر أن زوجة الأب محرمة على التأبيد، ومعنى أنها تحرم على التأبيد أنك محرم لها، يجوز أن تختلي بزوجة أبيك، ويجوز أن تسافر بزوجة أبيك، ويجوز لك ما يجوز مع النساء المحرمات عليك، فزوجة الأب من محارمك، فزوجة الأب من محارمك، تحرم عليك بمجرد أن يعقد أبوك عليها، فإن عقد عليها ولو لم يدخل بها فإنها محرمة عليك. إذن أختاه يا من أن كنت زوجة لأب، زوجة أب، اعلمي أنه لا حرج عليك في أن تخلعي نقابك أو القفازين أو نحو ذلك أمام أولاد زوجك، أمام أولاد الزوج، سواء دخل بك هذا الزوج أم لم يدخل بك هذا الزوج، فإن أولاده يحرمون عليك على وجه التأبيد. وكان الشخص في الجاهلية إذا تزوج من امرأة أبيه سموا ذلك بنكاح المقت، والمقت هو أشد الغضب، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والمقت هو أشد الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، يعني كبر غضب الله وعظم أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقت هو أشد الغضب كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. فكانوا يسمون، سبحان الله، فكانوا يسمون النكاح من زوجة الأب نكاح المقت، نكاح المقت. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومعنى كلمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ليس معناها الأب المباشر فقط، أبوك فقط، لا، أبوك وإن علا فلا يحل لك أن تتزوج من زوجة أبيك، ولا من زوجة جدك، ولا من زوجة أبي جدك، سواء كان ذلك من ناحية الأم أم من ناحية الأب. فيحرم عليك أن تتزوج من زوجة أبيك، ويحرم عليك أن تتزوج من زوجة أبي الأب، يعني أبي أبيك أو أبي أمك، يحرم عليك أن تتزوج من زوجاته. وهكذا وإن على زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة أبي الجد، وهكذا وإن علوت، سواء كان هذا الجد من ناحية الأم أو كان هذا الجد من ناحية الأب. ولذا قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف يعني إلا ما مضى من أيام الجاهلية، فإن الله لا يؤاخذكم عنه. فكلمة السلف بمعنى المتقدم، في الزمن المتقدم، في الزمن الذي مضى، في الزمن الغابر. ولذا يقول هنا: إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى، فإن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذكم على ذلك، لأنكم كنتم لا تعلمون، أو لأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل لكم رسولا، أو لم ينزل عليكم كتابا آنذاك يخبركم بهذا الحكم. فالله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة، يعني هذا فاحشة تستفحشه النفوس. وهذا يدل على أن النكاح من زوجة الأب زنا، فإن الشريعة سمت الزنا فاحشة لأنه يستفحش. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني ساء طريقا، يعني طريقا سيئا، طريقا يسوء صاحبه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وربما تصدر كلمة الفاحشة ويراد بها الفحش من القول، كما يراد بها الفحش من الأفعال، كقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة، سواء كانت هذه الفاحشة المستفحش من القول أو المستفحش من الفعل. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، يعني النكاح من زوجة الأب، الزواج من زوجة الأب كان فاحشة ومقتا، ويغضب الله سبحانه وتعالى لذلك أشد الغضب. وهذا مما يدل على جرم هذه الفعلة، وساء سبيلا، أي وقد ساء الطريق للشخص الذي يسير في ذلك. وعلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رجل بعد علمه بالتحريم، تزوج رجل من زوجة أبيه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له من يقتله ويأخذ ماله ويخمسه ويجعله في بيت مال المسلمين. من العلماء من قال: هذا حد من نكح نكاح المحارم، ومن العلماء من قال: إنما هذا الرجل قد استحل، لا، استحل هذا الرجل المحرم عليه ومن استحل المحرم عليه بالإجماع فقد كفر، فمن ادعى أن الخمر حلال في شريعة الله فقد كفر، لأنه نصب نفسه ربا يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. إن كان يعلم أن الخمر حرام فقال هي حلال، إن كان يعلم أن الزنا حرام فقال هو حلال، إن كان يعلم أن الزواج من زوجة الأب حرام فقال هو حلال، أو اعتقد أنه حلال. فالاعتقاد القلبي بحل هذا الشيء ردة عن دين الإسلام، إن كان الإنسان يعلم أن ذلك محرم عليه. ومن العلماء من يرى أن الوقوع في المحارم أو على المحارم ليس كالزنا العادي، إنما يغلظ عليه الحكم. فمن العلماء من قال إن زنا المحارم حده في الإسلام دائما القتل، سواء كان ولا يقوم بذلك إلا ولاة الأمر أو من ينوب عنهم لا عموم الناس. وقالوا ذلك لأن الأمر أشد، سواء كان متزوجا أو غير متزوجا، محصنا أو غير محصن، لأن الزنا وصفه الله بأنه فاحشة وساء سبيلا، أما مع المحارم فقد وصفه بأنه فاحشة وبأنه مقت وبأنه ساء سبيلا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلما زاد الوصف زاد الحكم كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. أراد بعض العلماء عليهم رحمة الله أن يفرق بين، يبقى أول شيء زوجة الأب وإن علت هذه محرمة، ثم نكمل المحرمات من النساء. هنا يقول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. بعض العلماء عليهم رحمة الله أراد أن يفرق بين كلمة أمات وكلمة أمهات، يعني بوضع حرف الهاء ومن غير حرف الهاء. فقال بعضهم: لو قلنا أمهات بحرف الهاء فقصدنا الأمهات الآدميات، أما إن قلنا أمات فالأم من أي شيء بخلاف الآدميات. فهناك من الحيوانات من هي أم، وهناك من الطيور من هي أم، وهناك من البلدان ما هي أم، فيقال أمات البلدان، أمات الطيور، أمات الحيوانات. وقالوا ولا يقال أمهات إلا للآدميات. وذكر فريق من العلماء عليهم رحمة الله أن كلمة أمات وأمهات كلاهما تطلق على الأم، سواء كانت من الآدميات أو من غير الآدميات. وعلى كل فإن الشريعة تحرم علينا الزواج من الأم. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والسياق يتكلم عن النكاح، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فلا يحل لك أن تتزوج من أمك، ولا يحل لك أن تتزوج من أم أمك، ولا يحل لك لجدتك، ولا يحل لك أن تتزوج من أم جدتك، ولا يحل لك أن تتزوج من أم أبيك، يعني يحرم عليك أن تتزوج من أم أمك، ويحرم عليك أن تتزوج من أم أبيك. فأمك تسمى أما، وأم أمك تسمى لك أما، وإن علت تسمى أما، وأم أبيك تسمى أما وإن علت. يبقى إذن يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. وتلاحظون في النهاية أن معظم المحرمات، معظم المحرمات ما حرمت إلا من أجل وجود أمومة أو وجود بنوة أو وجود إخوة. يعني لماذا تحرم الأم؟ هذه من جهة الأمومة، من جهة الأمومة، البنت من جهة البنوة، الأخت من جهة الأخوة. من أمومة أو بنوة أو أخوة، ولذلك أو ما تفرع من ذلك كما سيأتي. يبقى إذن يقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الأم وإن علت فتحرم عليك أمك وأم أمك وأم أم أمك وهكذا، وأم أبيك تحرم عليك وإن علت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وبناتكم معنى كلمة كما ذكر الأمهات من الأصول ذكر البنات من الفروع، فكما يحرم عليك من كنت جزءا منها فأنت جزء من أمك، فيحرم عليك من هي جزء منك وهي بنتك. فحرم عليك من كنت جزءا منها وهي الأم، وحرم عليك من كانت جزءا منك وهي ابنتك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. والبنت أيضا تحرم عليك، بنتك تحرم عليك، وبنت ابنتك تحرم عليك، وبنت بنت بنتك تحرم. يعني وإن نزلت أنا لي ابن ولي بنت، هذه البنت تحرم علي. طب وابني إن تزوج وأصبح له بنات، هذه من بناتي أيضا يحرم تحرم علي. يعني بنات ابني، بنات ابنك وبنات بنتك وبنتك تحرم عليك، لقول الله سبحانه وتعالى وبناتكم وبناتكم. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يبقى البنت محرمة عليك. يعني إيه البنت؟ مش بنتك مباشرة فقط، لا، بنتك وبنت بنتك وهكذا وإن نزلنا، وبنت ابنك تحرم عليك. فالبنات التي تأتي من جهة أولادك ذكرانا كانوا أو إناثا فإنهن يحرمن عليك، لقول الله سبحانه وتعالى وبناتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وأخواتكم كل من لك عليها أخوة، سواء كانت هذه الأخوة أخوة شقيقة أو أخوة من جهة الأب أو أخوة من جهة الأم. يعني أختك الشقيقة تحرم عليك. طيب أختك الشقيق تحرم عليك، أختك من الأب فقط تحرم عليك، أختك من الأم فقط تحرم عليك، وأنت محرم للثلاثة. يبقى إذن لا حرج إن كان لك أخ من جهة الأم فقط أن يكون محرما لك وأن يختلي بك، إن كان لك أخ من جهة الأب فقط فهو محرم عليك. سواء كان الأخ من جهة الأب أو من جهة الأم أو من الجهتين، يعني سواء كان الأخ شقيقا أو كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فإنه محرم على التأبيد، محرم على التأبيد. والمحرم على التأبيد يجوز له الخلوة، ويجوز له أن يسافر مع المرأة، ويجوز له المصافحة، ويجوز له أن يرى ما يظهر من المرأة في الغالب، ونحو هذه الأحكام التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله بالنسبة للمحارم. بالنسبة للمحارم، يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أخذنا إلى الآن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة الأب وإن علت، وأخذنا تحريم الأمهات، وأخذنا تحريم البنات، وأخذنا تحريم الأخوات. يقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. من هي العمة؟ العمة كل من لها أخوة على أبيك، كل من لها أخوة على أبيك تسمى عمة. يعني أخت أبيك الشقيقة عمة لك، أخت أبيك من جهة الأب فقط عمة لك، أخت أبيك من جهة أمك فقط عمة لك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ بخير والله الحمد لله. بسطتني البلد. جزاك الله خير. لي سؤال لو سمحت حضرتك. اتفضل. أنا متزوج من امرأة لها زوجة أب. هل زوجة أبيها محرمة علي أم لا؟ زوجة أبيها غير محرمة عليك. لا محرمة على علي. زوج أم الزوجة فقط هي التي تحرم عليك. أمها وإن علت، لكن زوجة أبيها لا تحرم عليك. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا يحرم على العبد أن يتزوج من عمته. من هي عمته؟ عمته هي التي لها أخوة على أبيه من أي جهة كانت، سواء كانت هذه العمة أختا للأب شقيقة أو أختا له من ناحية الأبوة فقط أو أختا له من ناحية الأمومة فقط، فهذه تسمى عمة. فهذه تسمى عمة. يبقى إذن من لها على أبيك أخوة، من لها على أبيك أخوة فهذه عمة لك. ولا تتوقف المسألة في العمات على عماتك أنت فقط، بل ويحرم عليك عمات أبيك. تنبه، يحرم عليك عمات أبيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. جزاك الله خير. الله يكرمك. شيخ الفاضل، احب اشارك مع حضرتك. حضرتك قلت في الاول ان سيدنا محمد كان ابوهم، يعتبر ابوهم، فهو يعني يتحرم عليهم. نعم. حضرتك بنقرا في القران حاجه تاني ان هو ما كان محمدا ابا احد. ابا احد الابوه. أيوة. الابوه التي حرمت التبني. ايوه. لا ابوه المقام. ايوه. زي زوجات النبي عليه الصلاه والسلام تعتبر امهات لينا. عليه الصلاه والسلام. طيب زوج امك يكون لك ايه؟ محرم عليا طبعا. لا، مش من جهه التحريم. أيوة. زوج ام. زوج الام اب. ايوه. يعني في الاصل انه اب. في منزله الاب حضرتك. انت واخده بالك؟ أيوة. فهنا كلمه الاب، هل زوجات النبي هن امهاتنا اللائي ولدننا؟ الجواب لا. انما ام من جهه الايه؟ المقام. ايوه. وكذلك الاب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام اب من جهه الايه؟ من جهه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالرغم من ان ام زوجات النبي عليه الصلاه والسلام امهات لنا، الا انه كان لا من ناحيه الزواج انه لا يحل لنا ان نتزوج منهن، الا انه كان لا يحل ايضا أن يختلي شخص بزوجة من زوجات النبي. أيوة. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب حضرتك قلت إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى. لا حضرتك، أنا يعني بترجمها على إن مثلا الواحد لما بيقراها بيحس إن هي إلا ما قد سلف، يعني مثلا في أختين دلوقتي ومثلا الأخت واحدة يعني مثلا اتوفت أهي، فممكن جوزها يتجوزها، يعني سلف فيها يعني هو يتجوز الثانية. لا بس لما تموت بقى مثلا اختها. لا اصل دي مش ما جاتش مع الاخت، ما هو ما فيش. أيوة. مشكله. أيوة. ان انسان اذا ماتت زوجته. أيوة. او اذا طلق امراته بعد خروجها من العده ان يتزوج من اختها. أيوة. او ان يتزوج من عمتها او خالتها، يحرم عليه الجمع فقط. لكن هنا خدي بالك من الايه. أيوة. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. أيوة. يبقى بيتكلم على ايه؟ على زوجة الاب. أيوة حضرتك. الا ما قد سلف، يبقى بيتكلم على زوجة الايه؟ الاب. الاب. الا وكلمة سلف مش معناها اللي بيتسمى سلف الان. ايوه. انما السلف بمعنى الشيء الماضي. لذلك تسمعي ان احنا نقول ايه؟ السلف الصالح. يعني ايه كلمة سلف صالح؟ يعني الصالحون الذين مضوا. ايوه. نعم، ربنا يبارك. طب حضرتك ممكن يعني اسال سؤال خارج الحلقة ولا؟ اتفضل. نعم اتفضلي. حضرتك يعني انا متزوجه من 26 سنه وليا 3 ابناء وكده. نعم. فحضرتك بيعاملني معامله يعني حضرتك صعبه التعامل معايا يعني. نعم. فوصلت الحل ان انا مثلا حضرتك ان انا ولو ان انا مثلا انفصل منه بس اعيش على اساس عرفي مثلا، واخد واخد مثلا معاش ابويا على اساس ان انا مثلا اعيش في مع اولادي وفي نفس الوقت ان انا ما احتكش بيه في اي شيء، هل حضرتك دوت ينفع ولا حرام؟ مش من جهة الحرمة، انا هقول لحضرتك مش احنا في الدنيا مختبرون؟ ايوه حضرتك نحن في الدنيا مختبرون. أيوة. يمكن صبرك عليه هي الحسنة التي بسببها يرضى الله عنك. هو حضرتك انا وصلت لمرحلة لا تتخيلها، يعني كل الاهانات اللي في الدنيا كلها انا تعرضت ليها. الكلام ده له اجر ولا ملوش اجر؟ ليه حضرتك، بس انا كل ما افتكر اللي حضرتك اتعمل فيا مش قادرة اسامحه، مش قادرة اغفر له، مش قادرة ابص. من الذي يذكرك بذلك الا الشيطان؟ ايوه خدت بالك، اسمعي. أيوة. كده الايه القرانيه دي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. شوف الايه القرانيه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للاختبار. أيوة. فلعل صبرك عليه هي الحسنة التي بسببها يرضى الله عنك، هي الحسنة التي بسببها يثقل الميزان وتكون لك النجاة بين يدي الله يوم القيامة. بعد 29 سنة تتكلمي في مسألة الطلاق، إن كنت تقدرين على الصبر فعليك بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلحه لك وأن يسعدك وأن يسعد جميع بيوت المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. أيوة نعم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك عايز استشير حضرتك في حاجة. اتفضلي. أنا زوجي توفى. الله يرحمه طول. وترك، يعني هو كان أول شاري حتة أرض وعربية، ده كانت من فلوسه لوحده قبل ما يبقى هو واخوه شركة في الشغل سوا. أيوة نعم. واشتغلوا سوا وكده، وكل ما كانوا بيشتغلوا في فلوس بتيجي كانوا بيشتروا أرض، بس كان جوزي بيكتبها باسمه، فأخوه بيبقى عارف، بس هو كان يعني إيه شغلهم كان كده. نعم. فدلوقتي هو متوفى، في أول حاجة العربية والأرض دولت كانوا بتوعه قبل أي حاجة، والحاجة الباقية بعد كده باسمه، بس أخوه شريك فيها. أيوة نعم. فليهم أخ تالت، المفروض إن هو كان يعني في الدراسة بيتعلم وكده، وبعد ما خلص نزل يشتغل معهم، لكنه ما كانش شريك معهم في رأس المال بتاع الشغل. نعم. بس هو قال إن هو معايا في كل حاجة. أيوة نعم. فدلوقتي إحنا عشان نعمل إعلان وراثة عشان الأطفال، يعني أنا عندي تلات أولاد. أيوة نعم. فعشان نعمل إعلان وراثة دلوقتي حماية بيقول لي ان انا هتنازل عن حقي، انا مش عايز حاجة من ابني. نعم. هتنازل بس بشرط ان الاخ التالت دوت يكون شريك، يبقى هما التلاتة شركة زي بعض. ايوة نعم. فانا عايز اعرف ده هيبقى حلال ولا حرام، يعني عايز اعرف يعني هو هيتنازل هو حماية وحماتي هما الاثنين هيتنازلوا. ما هو الاثنين اللي هيتنازلوا خدي بالك الاب والام لكل واحد منهما السدس، يعني هيبقى ليهم التلت. أيوة. خدت بالك؟ أيوة. هل الثلث، طبعا الثلث من ايه؟ الثلث من كل تركة الزوجة. أيوة. الذي مات. أيوة. خدت بالك؟ أيوة. هل الثلث ده يساوي ان يخرج تلتين من الجزء المشترك؟ معرفش، لان كل شيء وكل الاوراق مع حماية ده، انا معرفش اي حاجة غير ان هو بيقول لي حتى الحاجة اللي هو اشتريها قبل كده باسمه هو وبتاعته هو قبل اي شغل دي بردك هيبقى اخوه التالت دوت شريك فيها. يعني مش الاشياء اللي اشتركوا فيها بس، لا كل الاشياء بقى. ان كانت المسألة تصل الى هذه الصورة، انت وصية على اولادك، ممكن المسألة بادخال هذا الشريك الثالث يأخذ اكثر من نصيبي الأب والأم، وأنا ذاك نكون قد ظلمنا الأولاد، نكون قد ظلمنا الأولاد. فأنا أفضل إن المسألة تكون بالحق وبالعدل، الشريك شريك فيما اشترك فيه وليس شريكا في الأشياء الأخرى، هناك سيارة، هناك جزء من أرض ليس شريك فيه، فهذا خالص لكم، وأعطوا الأب السدس وأعطوا الأم السدس، وإن أردتم بالنسبة للأب أو الأم أن تتنازلوا لأولاد ابنكم بها ونعمة، إن أردتم أن تأخذوا حقكم فهذا حقكم، وأعطوه لابنكم الآخر الذي أردتم أن يدخل شريكا، والجزء المشترك يكون أيضا يدخل أيضا في مسألة التركة بالنسبة لكم وللأخ المشترك فقط، إلا في حالة واحدة، إذا كان دخول هذا الشريك دخوله على إنه شريك ثالث هيبقى أقل بكثير مما سيأخذه الأب والأم، وآن ذاك تكون منفعة للأولاد، حتى لو دخل شريك هيبقى للأولاد الثلث من هذه الأشياء خالصة، فإن كان لهم ذلك وكان هذا أعلى في النسبة ولا أظن ذلك فيكون هذا هو المقدم. فالذي أنصحك به هو أن يأخذ الأب حقه وأن تأخذ الأم حقها، وأن يترك الأمر على ما هو عليه، هم لا يشتركون في الشيء غير المشترك، ويشترك هذا الأخ المشترك في الشيء المشترك الشركة، والأخ غير الشريك لا يدخل شريكا، وإن أراد الأب والأم أن يعطوه نصيبهم فليفعلوا ذلك، فليفعلوا ذلك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سامر؟ الحمد لله الله يبارك. لو سمحت لي عند حضرتك سؤالين. نعم. السؤال الأولاني عن بنك فيصل الإسلامي. نعم. زوجي وضع مبلغ من المال في البنك فيصل. نعم. وهو الحمد لله بيخرج عليه الزكاة. الزكاة كل سنة. هل الفوائد بتاعته حلال أم حرام؟ نعم. دي أول سؤال. ثاني سؤال، أنا الحمد لله يعني متزوجة من رجل فاضل يصلي ويزكي ويتقي الله فينا ويطعمنا من حلال، يعني به صفات كثيرة جدا بسم الله ما شاء الله أتحسد عليها يعني، وده بالفعل أنا بتحسد على زوجي ده، ورزقت منه بالولدين وبنت والحمد لله برضو من الأشياء اللي أحسد عليها به. لا. ولكن يعني في السنوات الأخيرة، أنا متزوجة من 15 سنة، ولكن في السنوات الأخيرة يعني بدأ تدخل الآخرين في حياتنا، هو من طبته الجامدة مع أخواته، وإن هو رجل ماديا كويس وبيطعمهم الحمد لله. نعم. وخير لأهله جدا، أخذوا هذه الوسيلة بأنه لو فعل أي شيء خطأ في حياته ما يقولولوش ده غلط، يعني يستمر إن هو ماشي في الغلط مش مهم، ولكن يردوه بمعنى أصح، وعلى طول يقولوله أنت صح أنت صح، إلى أن أدخله في دماغه بعض التصرفات خطأ. أنا كنت جلسة معاه، هو يعمل في السويس، وأنا جلست معاه 5 سنوات، ومعايا ابني الكبير داخل إعدادي، ففوجئت به في العام الماضي، نقلني من السويس إلى البحيرة، ده بيتي الأساسي، وأنا يعني 35 سنة مش كبيرة. تاني حاجة ما عيش محرم، لأني أنا أصلا أهلي من الشرقية، يعني أنا دلوقتي لما رجعت البحيرة قاعدة لوحدي. طب سألته ليه؟ قال لي كده علشان هنا الظروف في السويس الحياة مش كويسة والولاد ممكن يبوظوا، على الرغم ان اي ارض بسطت للحياة فيها الخير وفيها الشر. فانا مش عارفة يعني انا كده اعمل ايه، ما بجيش في الاسبوع الا هم يومين اتنين، والولاد كبروا ومشاكلهم كبرت، وعندي ابن الكبير ربنا يهديه، يعني ارجو من حضرتك الدعاء له ربنا يهديه، سمع اغاني سمع افلام مش قادر عليه، بدأ سن الكبير اللي هو لأ اجي اكلم الوالد يقول لي ده سن عادي، ده حياه عاديه، طب انا محتاجاك جنبي او انقلنا تاني جنبك، لان احنا انا قاعده في بيت عيله في سلايف وفي رجال وفي نساء واختلاط. انا انتقبت من سنه، بدات المشاكل تزيد جدا لدرجه ان هم بيقولوا لي لا النقاب ده جاب لك الهم والغم والنكد، اقول لهم لا الحمد لله يبتلى المرء على قدر دينه، والحمد لله انا يعني بشكركم كتير قوي، لان انتوا سبب هدايتي وسبب هدايه ناس كتير جدا. اذا كنت حضرتك يعني في برنامج المساق الغليظ ده تعلمنا كتير، والشيخ محمد حسان تعلمنا منه كتير، وانا الحمد لله فالاختلاط في البيت وان هو تركني مع رجال ونساء وقول لي هم اخواتي، برضو انا حاسه انه غلط، فمش عارفه اقول له ايه. انا حاليا فتره الصيف جلسه معاه هنا الحمد لله في ارض السويس، وجيت يعني نفسي اقول له ان هو يرجعنا للامان وحضنه والمكان اللي احنا قاعدين فيه الحمد لله امن، والله ابني ما دخل في الدوامه دي الا لما لقى الاختلاط ولقى. نعم. انا اريدك ان تحاولي بقدر الامكان يعني ان تنتقي الوقت الذي تحدثيه فيها، والطريقة تستخدمي الطريقة المهذبة يعني بطريقة معينة، وتنتقي المقام ولا تيأسي، وأكثري من الدعاء، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولو كان هناك أحد يعني من أقاربه مؤثرا عليه فدخل في الكلام لا حرج أيضا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكم في خير. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. سمعت يا سيد، عندي سؤال بس بره الموضوع. اتفضل. الله يكرمك. كنت انا اشتريت بيت من ولد اخويا. نعم. وكتبنا الكلام ده من 3 سنين، وكتبنا عقد وكل حاجه بشهود وكل حاجه، واتفقنا ان يسيبوا البيت بعد سنه. يكتبوا البيت بعد سنه. وبعدين بعد سنه على اساس ان هم يعني هيبنوا في مكان تاني، وبعد سنه ان هم يسيبوا البيت. فعدى كده 3 سنين ولغايه دلوقتي ما سابوش البيت. مش انا يعني ما بصراحه مش عارف اتصرف معاهم ازاي. نعم. مش هناك شهود؟ هل لو انا مثلا هناك شهود على هذا البيع؟ في شهود على العقد وكل حاجة، وبرغم ان انا ساعة ما كتبت العقد، يوم ما كتبت العقد عطتهم فلوسهم كاملة. طيب بحيث ان هم قالوا هيبنوا في مكان تاني. لماذا لا يريدون الخروج؟ كلها كاملة بحيث ايه تبنوا وربنا يسلكوا الحال. نعم. لماذا لا يريدون الخروج؟ تسيبوا البيت بعد سنة. بعد سنة تسيبوا البيت تبنوا، ما تبنوش دي مشكلتكم انتم. تقعدوا في الشارع تشتروا بيت تاني تبنوا ما تبنوش دي مشكلتكم. يبقى تسيبوا البيت بعد سنه، لغايه دلوقتي 3 سنين يعني من 2007 وكده بقى لنا 3 سنين ما سابوش البيت. فحاليا بقول لا احنا ايه احنا ما عرفناش نبني وانت ايه تاخد فلوسك تاني. نعم. لغايه دلوقتي فجي دلوقتي بقول لي احنا ما عرفناش نبني وتاخد فلوسك تاني. ف لو انا مثلا رفعت قضيه او حاجه، هل اشترطوا عليك ذلك ولا انا بسالك سؤالا، هل اشترطوا عليك ذلك؟ ان لم نستطع ان نبني سنرد اليك اموالك مره اخرى. لا لا، ده كان ساعه يوم ما كتبت العقد قلت لهم قدامكم سنه تبنوا ما تبنوش دي مش مشكلتي، الناس كلها عشان انتم ولاد اخويا الناس هتيجي تقول لي معلش ده ولاد اخوك اصبر عليهم ما اصبرش الكلام ده كله، انا ماليش دعوه. الكلام ده قبل ما نشتري عشان نبقى ايه السبب واضح. جم قالوا خلاص احنا موافقين وكتبنا العقد وشروط وكل حاجه وكل ولادها ماضهم وان هم كلهم موافقين وكل حاجه تمام. جه دلوقتي بعد 3 سنين يعني المفروض انا بعد سنه كنت اطردهم من البيت. نعم. جه سبتهم سنه او اثنين وكده 3 سنين بالظبط، يعني 4/7 ده اول امبارح يبقى كده 3 سنين بالظبط. نعم. فانا بصراحه ما اعرفش يعني هم دلوقتي بيقول لك ايه لا انت خد فلوسك ثاني احنا ما بنناش. طب انا لو مثلا شفت يا شيخ علاء لو قلت لهم طب انا هاخد فلوسي بس بسعر النهارده حقك يبقى ده يعني هذا صح حقك ولا ما صحش؟ هذا حقك يصح لان البيت ملكك، فان اردت ان تتنازل عنه فكانك ستبيع عليهم لا أنك تأخذ أموالك مرة أخرى. إن وافقت أنت أن تأخذ أموالك مرة أخرى كما هي فهذا يرجع لك، وإن أردت أن تعفو عنهم فهذا يرجع لك أيضا. أما إن كان الأمر كما تقول فيحق لك أن تأخذ بيتك، ولا حرج حتى في رفع قضية لأخذ حقك في هذه المسألة إن كانوا سيمكنوك من هذا الحق. وإن أردت أن تأخذ بسعر اليوم فهذا حلال لك لأن البيت دخل في ملكك أصلا من وقت العقد، وأنت أعطيتهم سنة فرصة ليبنوا وهم ما صنعوا، فهذا يرجع لهم هم ولا يرجع لك أنت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك الحال وأن يصلح لهم الحال وأن يسر الأمر لجميع المسلمين. أرجع للكلام، الله سبحانه وتعالى يقول أيضا من ضمن المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. وذكرت أن العمات يدخل فيها عماتك أنت مباشرة، وهي كل من لها أخوة على أبيك، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، وكذلك عمات أبيك عمات لك، عمات أبيك عمات لك، يعني لا يحل لك أن تتزوج من عمة أبيك فهي عمة لك، لا يحل لك أن تتزوج من عمة أبيك فهي عمة لك. فالعمات لا تقتصر كلمة العمات في الآية على عماتك أنت مباشرة فقط وهي كل من لها أخوة على أبيك فقط، لا، بل أيضا عمات أخت جدك لا يجوز لك أن تتزوج منها، أخت جدك لا يجوز لك أن تتزوج منها. لما؟ لأنها تدخل تحت العمة، هي ليست عمة لي، هي عمة لأبيك، هي عمة لأبيك. وهكذا فكل آبائك أبوك أو جدك وإن على، كل أخت لأب من أبائك فهي عمة لك، سواء كانت أختا شقيقة له أو كانت أختا لأب أو كانت أختا لأم، فكل ذلك ينزل تحت التحريم الذي قال الله سبحانه وتعالى وعماتكم. والذي ذكرناه في العمة نذكره في الخالة، قال تعالى وعماتكم وخالاتكم. والخالة هي كل من لها أخوة، كل من لها أخوة على أمك، فكل من لها أخوة على أمك فإنها خالة لك، سواء كانت خالة شقيقة أم كانت يعني أختا شقيقة لأمك، أو كانت أختا من الأب لأمك، أو كانت أختا من جهة الأم لأمك، فهي أخت لأمك سواء شقيقة أو من جهة الأب أو من جهة الأم فهي خالة. كذلك أمك وأم أمك، وإن علت فكل أخت لأم لك، كل أخت لأم لك فهي خالة، كل أخت لأم لك. الأول لي كذا أم، أمك وأم أمك وإن علت، ومن جهة أيضا الأب فأخت جدتك من ناحية أبيك لا تحل لك، أخت جدتك من ناحية أبيك لا تحل لك، فينزلن تحت كلمة وخالاتكم. يبقى إذن قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم، ثم قال وبنات الأخ، كل بنات الأخ وإن نزلنا محرمة عليك. بنت أخيك الشقيق، بنت أخيك من جهة الأب، بنت أخيك من جهة الأم محرمات عليك. مش بنت أخيك فقط، لا، بنت أخيك وابنتها تحرم عليك، يبقى بنت بنت أخي وهكذا، وبنت بنت بنت أخي، وبنت أختي محرمة علي، وبنتها محرمة علي، اللي هي بنت بنت أختي محرمة علي. يبقى وإن نزلنا، طالما جاءت من جهة أخيك، بنت من جهة أخيك أو من جهة أختك، فإنها تحرم عليك وإن نزلت، فإنها تحرم عليك وإن نزلت. لذلك قال تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى سبعة من النسب، فقال سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة من جهة النسب. ثم قال سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بدأ يتكلم الأم من جهة الرضاعة لا من جهة الولادة فقط، فالأم من جهة الرضاعة تحرم عليك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال عليه الصلاة والسلام تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، فالأشياء التي تحرمها الولادة اللي هي من جهة النسب تحرم أيضا من جهة الرضاع. فإن كانت المحرمات من جهة النسب سبعة فإن المحرمات من جهة الرضاعة سبعة. فمن جهة النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، فكذلك أمك من الرضاعة تحرم عليك، وبنتك من الرضاعة اللي هي أرضعتها زوجتك تحرم عليك. يبقى أمك من الرضاعة تحرم عليك، وبنتك من الرضاعة تحرم عليك، وأختك من الرضاعة. اجتمعت أنت وهي على امرأة، اجتمعت أنت وهي على امرأة، سواء كانت هذه المرأة أما لك فهي رضعت من أمك، أو أما لها أنت رضعت من أمها، أو اجتمعت أنت وهي على امرأة أخرى رضعتما منها ليست هي بأم لك ولا بأم لها. فطالما أنهم اجتمعوا على أم واحدة على ثدي واحد فإن ذلك يحرم عليهم، فهذه أخت لك، فيحرم عليك أمك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وأختك من الرضاعة وعمتك من الرضاعة. فأنت بيبقى لك أم من الرضاعة وأب من الرضاعة، أخت تحرم عليك، أخت تحرم عليك، وخالتك من الرضاعة، أخت أمك من الرضاعة تحرم عليك، وبنات الأخ من الرضاعة وبنات الأخت من الرضاعة. اشترط فريق من العلماء في الرضاعة أن تكون الرضعة ما يؤخذ إلى فم الطفل من ثدي المرأة مباشرة كالظاهرية ومن وافقهم، وقالوا لو وضعت المرأة اللبن في كوب من الأكواب وسقط الطفل، وسقط الطفل، فهذا اللبن لا يحرمه، لا يحرمه. لماذا؟ قالوا لأنها لا تسمى بالرضاعة. وهذا الكلام يخالف كلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرضاعة التي تحرم ما أنشزت العظم وأنبتت اللحم، ما أنشزت العظم وأنبتت اللحم. يبقى إذن إن أخذ الإنسان من هذا اللبن سواء عن طريق الثدي مباشرة، عن طريق كوب، عن طريق أي شيء، فإن هذا يحرم عليه، هذا يسبب التحريم، هذا يسبب التحريم. هذا بالنسبة للرضاعة. ويشترط أن تكون في زمن الرضاعة، ويشترط لكي تحرم أن يكون ذلك في زمن الرضاعة. من العلماء عليهم رحمة الله من قال إن زمن الرضاعة كما أخبر الله في القرآن لمدة حولين، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الحولان تمام الرضاعة. لذا ذهب فريق من العلماء إلى أن الرضاعة بعد الحولين لا تأثير لها، فمن رضع بعد الحولين لا تأثير لذلك. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى زاد شهرين، قال لتعويد الطفل من وانتقاله من مسألة الرضاع إلى مسألة الأكل، أن يأكل، أن يفطم. لذلك وصل الإمام مالك رحمه الله زمن الرضاعة إلى حولين وشهرين. طب لماذا زاد الإمام مالك شهرين؟ قال الشهران يحدث فيهما الانتقال من مسألة الرضاعة، الرضاعة والاكتفاء باللبن، إلى أن يترك شيئا فشيئا هذا اللبن ويبدأ في الأكل وأن يتناول الطعام. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال زمن الرضاعة إلى سنتين ونصف، فلم يجعل الزيادة على الحولين شهرين، إنما جعل الزيادة على الحولين ستة أشهر. فمن العلماء من يجعل، وعلته في ذلك كعلة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنهما متقاربتان، فقالوا لانتقال الطفل من مسألة رضاع اللبن إلى مسألة التناول للطعام. ومن العلماء من يرى أن زمن الرضاعة كل ما كان قبل الفطام، كل ما كان قبل الفطام، فكل رضعة بعد الفطام لا تأثير لها، قبل الفطام هي المؤثرة. طيب من النساء من تفطم ولدها على سنة ونصف، فآنذاك يقول هؤلاء العلماء الرضاعة التي كانت في خلال السنة والنصف فهذه تحرم، أما الرضاعة بعد السنة والنصف حتى وإن كانت في زمن الحولين فإنها لا تحرم، لأن العبرة بالفطام، لأن العبرة بالفطام. ومن العلماء عليهم رحمة الله قال العبرة بالحولين، العبرة بالحولين. يبقى منهم من يقول العبرة بالحولين، منهم من يقول العبرة بالفطام، منهم من يقول سنتين وشهرين، منهم من يقول سنتين ونصف إلى غير ذلك. وذهب الظاهرية رحمهم الله تعالى في مسألة إن الرضاعة تحرم مطلقا حتى مع كبير السن، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأنه يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما تفتق الأمعاء، إنما الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في رجل رضع من زوجته لا تحرم عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. انتهى الوقت، وأكتفي بهذا القدر في الكلام عن المحرمات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.